السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحب أن أعيد شيئا يسيرا مما مر ذكره في مسألة زيادة الثقة، وذلك في قول المصنف: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. زيادة راويهما يعني راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، لأنه مر ذكرهما قبل. وراوي الحديث الصحيح يقصد به الراوي الثقة، وراوي الحديث الحسن يقصد به الراوي الصدوق، لأن تام الضبط هو راوي الحديث الصحيح على كلامه، وخفيف الضبط هو راوي الحديث الحسن. يقول: إذا زاد تام الضبط أو خفيف الضبط زيادة فهي مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. وفسر المنافية هو في النزهة بأنها التي يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى المقابلة لها، فهذه عنده تكون رواية منافية. وعلى كلامه هو يقول في النزهة: وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذا الذي يقع الترجيح بينها وبين معارضها. فعلى كلامه تنقسم الزيادة إلى قسمين: القسم الأول ألا تكون منافية للمزيد عليه، يعني لرواية الآخرين، فهذه عنده مقبولة مطلقا ما دام أنها من خفيف الضبط أو تام الضبط. والقسم الثاني أن تكون منافية، بمعنى أنه يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه هي التي لا يطلق القول بقبولها، وإنما يوازن ويرجح بينهما. هذا كلام المصنف رحمه الله في النخبة هنا، وهذا الكلام قال نحوه أيضا ابن الصلاح في النزهة، وقسم الزيادة في الجملة إلى منافية وغير منافية. والمصنف رحمه الله في النزهة أشار إلى أن من سوى بين الزيادة مطلقا وأطلق قبول الزيادة من الثقة والصدوق من دون النظر للمنافاة وعدمها، فإن هذا أخطأ. يقول: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، ثم تعجب ممن أغفل ذلك مع ذكره الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا في حد الحديث الحسن. فظاهر صنيع الحافظ رحمه الله أن هذا هو أول التقسيم، يعني تقسيم الزيادة إلى قسمين: منافية وغير منافية. لكن ابن حجر نفسه له كلام آخر في النكت ليس فيه هذا الكلام، وإنما فيه بيان أن الأئمة رحمهم الله لا يطلقون القول بقبول الزيادة ولا بردها، وإنما هم يدورون مع النظر، يعني مع القرائن التي تدل على أرجح القولين، يعني كل زيادة ينظر فيها، فإن دلت الدلائل والقرائن على ترجيحها قبلت، وإن دلت على ترجيح الرواية التي ليس فيها الزيادة تكون هذه الزيادة مردودة. والمصنف رحمه الله في هذا الموضع في النزهة ذكر كلاما، فنصه يقول: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. ثم تكلم بكلام آخر جميل. هذا الكلام متين جدا، لكن ذكره بعد ذكر اشتراط المنافاة مشكل. والصحيح في هذه المسألة أن مسألة المنافاة هنا لا تذكر ولا تعرف، يعرف هذا الاشتراط عن الأئمة المتقدمين من النقاد، نقاد الحديث في القرون الأولى، ما يفرقون بين أن تكون منافية أو غير منافية، بل هم كما ذكر هو هنا المنقول عن أئمة الحديث الذي قرأته في النزهة. فالمنقول عنهم أنهم لا يطلقون قبول الزيادة ولا رد الزيادة، وليس عندهم تفريق بين المنافية وغير المنافية. فما ذكره ابن حجر هنا من تقسيم الزيادة إلى منافية وغير منافية غير مسلم. والصحيح أنه ليس هناك تقسيم، بل الزيادة مطلقا لا يصح القول بقبولها مطلقا ولا القول بردها مطلقا، وإنما هي تدور مع القرائن والنظر، فقد تقبل وقد ترد بغض النظر، بغض النظر عن كونها منافية أو غير منافية. هذا الموضع من أهم المواضع التي يجب الانتباه لها، يجب الانتباه لها. وقد يقول قائل إن كلام الحافظ بن حجر هنا مضطرب، خاصة كلامه في النزهة، ويحتاج إلى شيء من التوضيح ورده إلى كلامه في كتبه الأخرى، لكن كلامه في النخبة لوحدها صريح في أنه يقسم الزيادة إلى منافية وغير منافية، وهذا هو محل التعقب على الحافظ بن حجر في هذه المسألة. وأجد أنه من الضروري جدا أن ننبه على الإشكال الوارد على الحافظ بن حجر في هذه المسألة، ذلك أنها مسألة كبيرة، زيادة الثقة مسألة كبيرة ينبني عليها نظر واسع ومسائل متعددة. فلا بد أن نعرف أن القول بإطلاق قبول الزيادة من الثقة من دون أي نظر أن هذا لا يصح عن النقاد، وأيضا القول بأنها تنقسم إلى منافية وغير منافية لا يصح عن النقاد، إنما المعروف عند النقاد أنهم لا يطلقون القول بقبولها ولا بردها، وإنما ينظرون ويرجحون. فإن دلت القرائن والدلائل على ترجيح الزيادة قبلوها، وإن دلت الدلائل والقرائن على عدم ترجيحها ردوا الزيادة وصارت زيادة شاذة. ثم قال: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. سبقت الإشارة إلى هذا، وأن الحافظ بن حجر عند الاختلاف يقول: إن كان الاختلاف بين ثقتين أو بين ثقة وثقات فيكون الذي رجحناه هو المحفوظ، والذي لم يرجح هو الشاذ، وإن كان بين ضعيف وثقات فيكون الذي رجحناه هو المعروف وهو رواية الثقات، ورواية الضعيف تكون رواية منكرة. وابن حجر رحمه الله يقول: وغفل من سوى بينهما، يقوله في النزهة هناك. والذي عليه الأئمة النقاد أنهم لا يدققون هذا التدقيق، يعني لا يفصلون هذا التفصيل، بل الشاذ والمنكر عندهم بينهما ترادف كثير، فقد يطلق على رواية الضعيف بأنها شاذة، وقد يطلق على رواية الثقة بأنها منكرة. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا العلم حاول جاهدا أن يحرر المصطلحات ويفصل بعضها عن بعض، وهذا محل إشكال، لأن هذه المصطلحات أصلا مضت وانتهت قبل أن يولد الحافظ ابن حجر رحمه الله، فليس لهذا التحرير كبير فائدة إذا أردنا أن نحاكم به الأولين، بل لا يصح ذلك. أما إذا كان بعد ذلك فهذا أمره آخر. يقول: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. سبقت الإشارة أيضا لهذه القضية، وهي أن الحديث الذي يظن أنه فرد، سبق معنى الفرد والغريب، وسبق التفريق بين الغريب النسبي والغريب المطلق، وأن الغريب المطلق والفرد المطلق هو الذي هو الحديث الذي يروى بإسناد واحد ولا يروى بغير هذا الإسناد، بينما الغريب النسبي هو الحديث الذي فيه غرابة من وجه، يعني كأن يكون الحديث مشهورا عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب، ورواه أحد الرواة عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء، ولا يعرف عن شعبة إلا من طريق هذا الراوي، فيكون غريبا نسبيا، وإن كان مشهورا عن أبي إسحاق قد يكون رواه عدد من أصحابه سفيان الثوري وغيره، لكن عن شعبة لم يروه إلا غندر، فيكون غريبا من حديث شعبة غرابة نسبية. فالآن إذا جاءني حديث، هذا الحديث في أول الأمر أنا أظنه غريبا لأنني لم أعتبره. ما معنى الاعتبار؟ يعني لم أبحث عن طرقه. فالبحث عن الطرق وتخريج الحديث وجمع متابعاته هذا هو الاعتبار، ولذلك هو يقول: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. فالاعتبار أن أعتبر الإسناد، يعني أتتبع طرقه، يعني أخرجها، يعني أخرجها من مظانها، فهذا التخريج هو الاعتبار. طيب هذا فرد كنت أظنه فردا في ظني، فلما اعتبرته وخرجته وجمعت طرقه تبين لي أنه غير فرد، فحصلت له متابعات. ما كان عن نفس الصحابي فهو متابعة، وما كان عن صحابي آخر فهو شاهد. وقد تسمى المتابعة شاهدا ويسمى الشاهد متابعة، ولا حرج في ذلك، فالأمر في هذه المسألة واسع. ثم المتابعات منها ما هو قاصر ومنها ما هو تام، وقد ضرب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مثالا لهذه المسألة بالاعتبار. فمثلا حديث رواه هو مثل بحديث رواه الشافعي رحمه الله في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث رواه الشافعي في الأم عن مالك، كان يظن أنه حديث غريب لم يروه عن مالك إلا الشافعي، لكن بعد الاعتبار وجمع الطرق تبين أن هذا الحديث لم يتفرد به الشافعي عن مالك، بل رواه القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك متابعا للشافعي. فرواية القعنبي بالنسبة للشافعي تعتبر متابعة تامة، لأنه تابعه في شيخه المباشر، فإسنادي الشافعي عن مالك وهذا القعنبي عن مالك، فهذه متابعة تامة. ثم وجدت أيضا متابعة أخرى قاصرة، حيث رواه ابن خزيمة من رواية عاصم محمد عن أبي محمد بن زيد عن جده عن عبد الله بن عمر. فالرواية عن عبد الله بن عمر هنا متابعة لأصل الحديث، ولكنها ليست عن مالك ولا عن شيخ مالك، وإنما عن الصحابي رضي الله عنه، فهي متابعة قاصرة. القاصرة بعضها أقصر من بعض، فرواية القعنبي بالنسبة لرواية الشافعي متابعة تامة، ولو روي عن عبد الله بن دينار من غير طريق مالك فهذه متابعة للشافعي قاصرة، لكنها قاصرة بدرجة واحدة. فلما جاء عن عبد الله بن عمر من غير طريق عبد الله بن دينار هذه أقصر متابعة لهذا الحديث. فلما جاء الحديث وقد جاء معناه من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم فهذه المتابعة تعتبر شاهدا للحديث لتغير الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. حديث أبي هريرة في هذا الباب عند البخاري، ما رواه البخاري ورواه أيضا مسلم من حديث أبي هريرة قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فهذه متابعة قاصرة لهذا الإسناد. قال المصنف رحمه الله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا في الترجيح ثم التوقف. يقول: الحديث المقبول وهو الصحيح والحسن، الصحيح بقسميه والحسن بقسميه على إطلاق الحافظ رحمه الله هنا في الجملة، يقول إن سلم من المعارضة، يعني الآن جئنا للمتن، وهذا المبحث في حقيقة مبحث أصولي لأنه الآن صرنا نتعلق بالمتن، إذا هذا الحديث ما في حديث آخر يعارضه ولا آية فهذا حديث محكم لا إشكال في العمل به ولا إشكال في ما دل عليه، وأحاديث هذا الباب كثيرة، إنما الأعمال بالنيات، حديث محكم ليس في النصوص شيء يعارضه بل في النصوص ما يدل عليه. طيب هذا يسمى المحكم. القسم الثاني المعارض المقابل له مختلف الحديث. طيب عندي حديثان تعارضا في مسألة، هذا يقول إن عورض مثلي فإن أمكن الجمع مختلف الحديث، إذا أمكن أن نجمع بين الحديثين فهذا مختلف الحديث. حديث الوضوء من مس الذكر جاء من حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، ويقابل حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، هذان حديثان اختلفا في حكم الوضوء من مس الذكر. إذا جمعنا بينهما هذا يعتبر مختلف الحديث. طيب إذا جاءني حديثان لا يمكنني أن أجمع بينهما، إن تبين لي المتقدم من المتأخر فالمتقدم هو المنسوخ والمتأخر هو الناسخ، والنسخ ثابت في القرآن والسنة، قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن تذكروا الآخرة. الآن النهي عن زيارة القبور منسوخ، الناسخ له أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، فهذا ناسخ وهذا منسوخ. هنا علم المتقدم من المتأخر بنص الحديث، بنص الحديث علم علما ظاهرا. أما إذا لم يعلم المتقدم المتأخر فعندئذ نرجح بين الحديثين. المرجحات كثيرة فلا بد من جمع المرجحات، وهي منها ما يتعلق بالإسناد ومنها ما يتعلق بالمتن، وكل حديثين بينهما تعارض في الظاهر قد يكون فيهما من الترجيح ما لا يكون في غيرهما، فالمرجحات كثيرة جدا لا يمكن حصرها. إذا أمكن أن أرجح حديثا على حديث فعندئذ أقدم الراجح وأترك المرجوح، إذا لم يمكن أتوقف. والتوقف حكم خاص بالناظر، لا يعني أن الحكم الشرعي في المسألة هو التوقف، لا، أنا لم أتمكن فأتوقف، غيري تمكن من الترجيح أو النظر فعندئذ ينظر ويحرر في هذه المسألة. ومختلف الحديث باب عظيم من أبواب علم السنة، ألف فيه الإمام الشافعي رحمه الله، وألف فيه الطحاوي شرح مشكل الأثر، وألف فيه ابن قتيبة أيضا مختلف الحديث، والمؤلفات في هذا الباب كثيرة، وهي تعنى بالجمع بين النصوص التي في ظاهرها تعارض. وأهم شيء في هذا الباب أن نتأكد من صحة النصين قبل أن نجمع بينهما، لأن الجمع بين نص ضعيف ونص صحيح غير مستقيم. أتوقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.